التباين. موارد التنافي من وجه يمكن على حال الجمع بينها بنمط أو بآخر، بعبارة أخرى عدم إلغاء أحد المتعارضين في من وجه الآخر في مراتب الإنشاء أوضح من التباين، لا سيما على مبنى القدماء كما ذكرنا في العام والخاص، حقيقة العام التخصيص أو حقيقة التقييم. على أي حال مؤاخذات أخرى أخذ على فعل كفاية أنه من أين علموه، هو باعتبار وجه كلام المشهور من أنهم بنوا على التعارض، وجهها بأنه لابد علموا بأن أحد الملاكين منتفي، فأشكل على أنه من أين للفقهاء يعلموا بالانتفاء، انتفاء أحد الملاكين. طبعا إلا إذا كان بنحو التناقض، يعني بنحو التناقض أو ما شابه ذلك يمكن استعلام ذلك. على أي تقدير أو أنهم البانين على الامتناع أكثرهم لم يبنوا على التعارض، على التزاحم الملاكي، فكيف أنت؟ المقصود هاي ملاحظات لا بأس بها، بس الجنب الإيجابية في كلام صاحب الكفاية هي ما ذكرنا أن التنافي من وجه ليس بحذو التنافي التبايني، يمكن نوع من الجمع والتأليف بين المتعارضين ولو بلحاظ بعض مراتب الإنشاء. هذا تمام الكلام في على حال الاجتماع الأمر والنهي. والمهم يعني كأنما في نفس مبحث اجتماع الأمر والنهي هو المهم في مبحث اجتماع الأمر والنهي هو أنه يبين لنا أن موارد اجتماع الأمر والنهي ليس من التعارض، وإنما من الصكاك، إنما هي من افتكاك الأحكام في مرتبة الفعلية أو في مرتبة مثلا الفعلية التامة، وليس من افتكاك وتنافي الأحكام في مرحلة الإنشاء. هذه خلاصة مبحث اجتماع الأمر والنهي. المبحث اللاحق، بسم الله الرحمن الرحيم، مبحث اللاحق مبحث النهي عن العبادة أو عن المعاملات، عن العبادات يقتضي الفساد أو لا. هنا أيضا قبل نخوض في تفاصيل هذه المسألة أيضا يعني لابد أن نلتفت، هل البحث في موارد تلاقي النهي بالصدفة والاتفاق مع العبادة والمعاملة أو هو أعم؟ هذا تساؤل جدي مهم، على كل سنخوض فيه. يظهر من كثير من الكلمات أن البحث أعم وليس خاص ليس خاص بالنهي الاتفاقي. المهم الجهة الأولى عادة التي تبحث في هذه المسألة الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، الفرق حينئذ يقوم بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة اجتماع الأمر والنهي بمثابة الصغرى، بمثابة الصغرى، وهذه المسألة النهي عن العبادة أو عن المعاملة بمثابة الكبرى. تلك المثابة الصغرى بأي معنى؟ بمعنى أن اجتماع الأمر والنهي على الامتناع يحقق لنا صغرى أن النهي والحرمة تعلقت بالواجب، تعلقت بالواجب. نعم، أو تعلقت بالمعاملة. وهذا مما يدل اللطيف أن مبحث اجتماع الأمر والنهي، تتذكرون مر بنا تعميم أن مبحث اجتماع الأمر والنهي يمكن تعميمه للأحكام الوضعية وليس خاص بالتكليفية، وإن كان ظاهر كلماتهم كل أن البحث في الأحكام التكليفية، بينما هو لا، يعم حتى الأحكام الوضعية. وهذا هنا شاهد. أي نعم، عليك حال. فإذا حرر مورد من الموارد بحسب المسألة السابقة اجتماع الأمر والنهي وبني على الامتناع، تتحقق صغرى لهذه المسألة الجديدة وهي بمثابة كبرى، النهي حينئذ امتنع أو اتحد مع متعلق العبادة أو مع متعلق المعاملة، فهل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فهل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ بس خب جيد، هذا إذن هناك البحث في الصورة أن هناك تلاقي بين النهي وعموم تشريعي آخر تكليفي عبادة أو وضعي وهي المعاملة، هل تلاقي موجود أو غير موجود؟ هذا البحث في مسألة الاجتماع الأمر والنهي. هنا بعد أن يحدث التلاقي ماذا يصنع النهي؟ أثره. فلذا تلك المسألة صغرى وتلك هذه المسألة كبرى، ولكن لابد أن نلتفت لا نتوهم بأن مصاديق هذه المسألة فقط من إنتاج مصنع المسألة السابقة، لا، يعني صغريات البحث في هذه المسألة ليس من الضرورة أن تنحصر فيما تولده لنا المسألة السابقة. وهذا الذي الآن قبل قليل أثرنا التساؤل بأن النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة مراد الأعلام، النهي الاتفاقي الذي يأتي من أي مسألة، مسألة اجتماع أو أعام، لا، كلامهم أعام. لذلك هم بحثوا في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع أن ذروا البيع تلاقيه مع المعاملة ممكن يعد اتفاقي، هذا دائما في هذا الوقت من يوم الجمعة إذا أخذت صلاة الجمعة نهي عن المعاملات، مو بس البيع. فعلى أي حال البحث في النهي عن العبادة أو عن المعاملة يقتضي الفساد لا يتوهم أنه خاص بموارد التلاقي الاتفاقي، بل البحث فيه أعم، تلاقي دائم أو تلاقي اتفاقي، البحث عام. نعم، المسألة السابقة لها دخالة في تحقيق جملة من صغريات هذه المسألة، لا كل صغريات هذه المسألة، جملة من صغريات هذه المسألة. نعم، فعلي تحال المقصود أنه هذه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. الجهة الثانية التي يبحثها صاحب الكفاية والأعلام أن هذه المسألة أصولية لفظية عقلية، أو هل مسألة أصولية أو لا، عقلية أو لا، لفظية أو لا. فيبحثون كأن هذه المسألة من مسائل علم الأصول أو لا، أصولية من مسائل علم الأصول، فيقولون نعم من مسائل علم الأصول. لماذا؟ لأن ضابطة استنباط الحكم الشرعي من المسألة الأصولية بلا توسط قضية أخرى. ضابطة المسألة الأصولية هي القضية المعادلة التي يستنبط كتقع في كبرى استنباط الحكم الشرعي ككبرى أخيرة في استنباط الحكم الشرعي ككبرى أخيرة في استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى توسيط معادلة أخرى. هذا منطبق على هذه المسألة. مثلا إذا اقتضى الفساد يقال حينئذ نعم اقتضى الفساد في العبادة الفاسدة والمعاملة مثلا الفاسدة، لم يقتضي الفساد يقال أن العبادة الصحيحة أو المعاملة الصحيحة. فإذا منطبق هذا الضابط على استنباط المسألة، فلذلك هي مسألة أصولية. على أي حال الأمر ليس بهذه السهولة فقط. حكم شرعي، حكم شرعي فوقي. الأحكام الشرعية طبقات، الأحكام الشرعية طبقات. بعض الأحكام الشرعية إثباتية، الإخباريين مثلا جملة منهم يظنون أن الأحكام التي تذكر في علم الأصول مختلقة من قرائح البشر وما شابه ذلك. لا، هذا في الواقع علم الأصول مع علم الفقه نوع من النظم بين الأحكام الشرعية، إن هناك أحكام شرعية فوقية يعني لها ناظرية لأحكام أخرى تنظم، وظيفتها أن تنظم أحكام شرعية أخرى أو في مرحلة الإثبات، وهناك أحكام شرعية تفصيلية هي نوع من نظم طبقات القانون الشرعي والأحكام الشرعية. فالنظم وهذا النظم ضروري لا بد من عنده. المقصود أيما كان تركت للآخرين لم يتناولها الشرع، فهذا النهي مفردة النهي الخاصة مفردة أصولية لم ترد في ألفاظ الشرع، فنفس هذه اللفظة هي حكم شرعي طبعا وحمية استفيدة من دليل. أي سيأتي الدليل لماذا؟ كما يختلف في استظهار من رواية تفصيلية في حكم فرعي، بعض يستفيد الوجوب، بعض يستفيد الاستحباب، بعض يستفيد الإرشاد. المقصود أيما كان هل المسألة لفظية أو لا؟ الآن سنعاود البحث أنها أصولية أو لا. ذكرنا لأنها الضابط عبارة العلامة، قالوا بأنها ليست لفظية، هي عقلية وليست لفظية. لماذا عقلية؟ لأن العقل يدرك التلازم بين النهي أو الحرمة وفساد العبادة، أو بين الحرمة وفساد المعاملة، فهي عقلية وليست بلفظية. يعني الانتقال من النهي إلى الفساد ليس بتوسط اللفظ وإنما بتوسط إدراك العقل. طبعا هذا المطلب. وأيضا قالوا بأنه لو كانت الحرمة مستفادة لا من دليل لفظي لا من النهي اللفظي، الحرمة فرض استفيدت من ضرورة أو إجماع، أيضا لحكم العقل بأن بين الحرمة تلازم مع فساد العبادة أو مع فساد المعاملة، فلذلك المسألة ليست لفظية إنما المسألة عقلية بإدراك العقل. البعض ربما صح الكفاية قال يمكن إدراجها لفظي ولو في بعض صورها، فيما لو كان النهي دلالته الحرمة دلالتها بتوسط لفظ النهي، وإدراك العقل بمثابة قرينة عقلية تنضم للدليل اللفظي، فيكون الدليل اللفظي بتوسط العقل بالقرينة العقلية دال على الفساد. ففي الجملة بعض موارد المسألة لفظي، هذا يشفع في إدراج المسألة أن تكون لفظية. هذا كلام صعب كفاية. خلافا لبقية الأعلام أنه جعلوها المسألة عقلية وليست لفظية. الأهم في الحقيقة الأهم في البحث في هذا المقام هو ما أثرناه في بداية اجتماع الأمر الناهي العام الماضي وأيضا في مبحث الظل، أن هذه المسائل العقلية غير المستقلة الخمس، مبحث الظل، مبحث المقدمة، مبحث الظل، مبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث النهي عن عبادة الفساد، هذه المسائل العقلية الخمس، الأمر الشيء والنهي عن ضده، هذه المسائل العقلية الخمس غير المستقلة. سميت غير مستقلة لماذا؟ لأنه مع أنه حكم عقلي باعتبار المحمول فيها عقلي، لكن الموضوع لابد أن يكون حكم شرعي، حكم شرعي بهالمعنى، وجوب ذي المقدمة شرعي يلازمه مثلا وجوب المقدمة بإدراك العقل، وجوب شرعي لكن يدركه العقل للمقدمة. فالعقل متى يدرك وجوب المقدمة؟ وجوب الشرعي بس بإدراك العقل يدركها من وجوب ذي المقدمة، لكن غير مستقل، النتيجة تتوقف على حكم شرعي أو الأمر بالشيء قول النهي عن ضده، فلا بد أمر بالشيء شرعي موجود العقل يدرك أنه نهي عن ضده أو تزاحم ضده. وهل ما جرى هنا اجتماع الأمر النهي، أمر لا بد أن يكون نهي لا بد أن يكون اجتمع أو لم يجتمع، العقل يدرك في المحمول. أيضا النهي لا بد أن يكون موجود، الحرمة الشرعية لا بد أن تكون موجود، هي تقتضي دالة بإدراك العقل على الفساد، فهي أحكام عقلية بهالاعتبار قالوا أنها غير مستقلة، يعني تحتاج في النتيجة إلى موضوع شرعي. جيد، هذه الأحكام العقلية غير مستقلة، في قبال أن في علم الأصول هناك أحكام عقلية مستقلة، كلما حكم به العقل بلا استعانة مقدمة شرعية حكم به الشرع، يستكشف حكم الشرع، هذه أحكام عقلية مستقلة. وليكن هذه الأحكام العقلية غير المستقلة خمسة أو أكثر ولما جرى، هل الاستنباط فيها حقيقته نفس الاستنباط الموجود في بقية موارد علم الأصول والفقه؟ هني هذا مهم البحث، الاستنباط في هذه المسألة ليس سنخه على نمط الاستنباط في بقية المسائل، كي يقال أن هذه المسألة أصولية بالحالة تنطبق عليها ضابط الاستنباط. الاستنباط هنا سنخا مباين للاستنباط في مسائل أخرى، كيف بيان ذلك؟ مثلا الاستنباط في خبر الواحد، في حجية الظهور، في الإجماع وإمارات أخرى، الاستنباط هناك بمعنى استكشاف إثبات وجوب الصورة قام عليه خبر الواحد الصحيح، وكلما قام عليه خبر الواحد الصحيح فهو حجة، فوجوب الصورة حجة، فوجوب الصورة ثابت. الاستنباط الذي ذكره الأصوليون هو نفس الذي ذكروه في تعريف علم الأصول. علم الأصول ما هو؟ البحث عن دليلية الأدلة، دليلية، لاحظوا دليلية عن استكشاف. هل علم الأصول كل مسائله تبحث عن الاستنباط من هذا النمط أي الاستكشاف؟ والإثبات، أم أن لدينا في علم الأصول مسائل أخرى لا ربط لها ولا صلة لها بالاستنباط بهذا المعنى الاستكشاف؟ المعروف، المعروف في الاستنباط بمعنى الاستكشاف، المحمول في الكبرى لا يتكرر في النتيجة. المحمول في الكبرى لا يتكرر في النتيجة، مع أن المفروض أن المحمول في النتيجة هو المحمول في الكبرى. يقولون هذا من خواص، من خواص أن هذه الكبرى الأصولية إثباتية استكشافية، استكشاف استكشافية وإثباتية. ولهنا إثباتية يلحظ، يلحظ يلحظ الشيء المثبت المستكشف ولا يلاحظ الكاشف. مثلا مر بنا الآن وجوب السورة مما قام عليه الخبر الصحيح، وكل ما قام عليه الخبر الصحيح فهو حجة، فوجوب السورة ثابت. أنت ما تقول وجوب السورة حجة، تقول وجوب السورة ثابتة، ثابتة لاحظت المستكشف، المستكشف المثبت، ولم تلاحظ المثبت المستكشف. لذلك يقولون بأن قياس حقيقي في علم الأصول، يعني بلحظ تلك المسائل التي فيها استنباط واستكشاف، قياس حقيقي بالدقة ما موجود، وإنما دوما طبعا نظير علم المنطق. بعد علم المنطق إذا تشكل من عنده قياس هو يذوب، القضية المنطقية تذوب في القضية الفلسفية مثلا أو القضية الكلامية. بارك الله فيك. فالمثبت مثل القضية المنطقية حين الشكل الأول يذوب في النتيجة، المهم مادة، مادة النتيجة، جسم النتيجة، مع أن الشكل الأول مؤثر. وقواعد علم المنطق هكذا، هي كالفي أو كالخيال التي تنظم غيرها من دون أن يشعر بها الإنسان. فالمقصود أن الاستنباط الذي ذكروه في الاستكشاف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استكشاف. أما الاستنباط في المسائل العقلية الخمس ليس استكشاف، ليس استكشاف. الاستنباط في المسائل هاي العقلية الخمس عبارة عن استخراج، استخراج، استخراج وتوليد وتوالد، وتوليد وتوالد. قد يعبر تشجيع، تفريع. الآن مثلا من باب المثال، لاحظوا من باب المثال، طبعا الاستنباط في اللغة هو في الحقيقة على هذا المعنى هو الأصل فيه. الاستنباط في اللغة يعني استخراج مو استكشاف. توليد، النبض هو الزرع الذي ينبت في قعر البئر، استنباط يعني إخراجه لكي تصفو البئر. لاحظ الآن القوانين الموجودة مثلا في البرلمان، هم يستخرجوها من أين؟ من القوانين الموجودة في الدستور. تنزل هذه القوانين البرلمانية النيابية في المجالس النيابية من القوانين الدستورية بنحو الاستكشاف؟ لا، بنحو التوليد. ديك القوانين مجملة مدمجة تفتق، تفصل، تتنزل منها شعب القوانين المجالس النيابية. كذلك بعد القوانين الوزارية عندما تتشعب تتفرع من القوانين النيابية، هل من قبيل خبر الواحد ومؤدى خبر واحد كاشف ومكشوف، لا، بل من قبيل هو التوليد والتوالد، الاستخراج، وجود القانون الوزاري او في القانون النيابي، او وجود القانون النيابي في القانون الدستوري، وجود بنحو الكمون البطون بشكل مطوي مدمج. يعني نفس العنوان ما موجود، عنوان القانون النيابي نفسه ما موجود في عنوان القانون الدستوري، لكن بقدرة معينة بضوابط معينة. والمفروض احنا في علم الأصول نضبط هذه الموازين والآليات، كيف نستخرج القانون المفتق أو المفصل المشجر المنشعب من القانون المدمج الإجمالي. طبعا حتى علم القانون الآن في حيث ضيف هم في كيفية ضبط هذه العملية. الجدل الكبير الموجود في الدول أو في الأندية الدولية أن المحكمة الدستورية اللي هي أعلى شأن قانوني في أي دولة عشان تضبط العلاقة بين القوانين النيابية وماذا؟ والقوانين الدستورية، أو بين القوانين الوزارية والقوانين النيابية، أو بين القوانين البلدية في البلديات المحافظات وقوانين المحافظات والبلديات وقوانين المجالس النيابية. إذن وجود النتيجة في الاستنباط بمعنى الاستخراج، وجود المحمول في النتيجة، محمول النتيجة في محمول الكبرى بنحو البطون والكمون كامل ينبسط. وهذه سنخية للاستنباط تختلف عن الاستنباط مع الاستكشاف. هذا هو الذي نصر عليه أنه نحن نعيش فترة علم الأصول في مخاض، ولست أبالغ إذا أقول هي فترة أخطر من التي عهدها علم الأصول في فترة الوحيد البهباني أو في فترة العلامة الحلي أو في فترات الشيخ الأنصاري. هذه فترة أصلا يعني، وهي ببركات جهود الجميع طبعا، لا ليس ببركات جهود واحد، دائما هي النقلة تصير مشتركة بجهود الجميع. قد يتصدر واحد يدفعها دفعة تنسب إليه بحث آخر، لكن هي عادة بجهود الجميع. الآن نحن نعيش فترة انتقالية لعلم الأصول في تقييم القاصر، أصلا ما شهدها علم الأصول من قبل أصلا، ألا وهي هذه الفترة، فترة استكشاف أن في علم الأصول سنخ آخر يتداوله الأعلام من 10 قرون لكن لم يبلور، يتعاطونه ارتكازا لكن لم يبلور. الآن في الآونة الأخيرة أخذت الجهود تتضافر في بلورته، وهو سنخ ماذا؟ سنخ نسميه أصول الحكم اللي يسمونها المبادئ الأحكامية، أو أصول القانون في علم القانون يسمونه أصول القانون. ما العلاقة بين الفرع القانوني والأصل القانوني؟ ليست علاقة كاشف ومنكشف، علاقة متولد من متولد من، منشعب من منشعب من، تشجير من أصل سابق، مثل غصون الشجرة من ساق الشجرة، يسمون عبر عنه تشجير في علم القانون، ويعبر عنه بتفريع، ويعبر عنه نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم بالتفريع. عليكم بالتفريع ليس تطبيق القاعدة الفقهية لقالبها على مصاديق، لا، هذا ما يسمو تفريع، هذا يسمو تفريع، هذا تطبيق. تفريع يعني الفرع يتولد مثل تولد الفسيلة من النخلة، من النخلة من كمون، نفس البذرة كيف في كمونها وبطونها النخلة موجودة والله يعلم آلاف النخيل موجودة من هذه البذرة الواحدة. لهذا شنو فرق عن القياس؟ ليس أصل وفرق؟ القياس أصل وفرق، هذا هم أصل وفرق. قياس المنطق، قياس القياس. فتحيات وصل بين الأصل فرق وهذا قياس. القياس المنطقي على كل هو القياس المنطقي لعب بحسبته الآن، صار شو اسمه تصرف في خلقته، لأنه هل هو بنحو التطبيق، هل هو بنحو الاستكشاف؟ تطبيق القاعدة الفقهية، استكشاف والاستنباط المعروف المعهود لدينا. الآن لا، هذا بعد لا هو تطبيق لا هو استكشاف، بل هو استخراج. هذه قدرة في ذهن الإنسان وفطرة الإنسان أن يفتق المدمج ويدمج المتفتق، قدرة عند الإنسان. مثل حين لفظة مثلا الإنسان تعني جوهر، جسم حساس، نامي حساس، ومعاني عديدة في لفظة إنسان، في معنى إنسان. هذه المعاني كيف تستخرج؟ بالتفتيق، بالتشجير، بصناعة التحليل. صناعة التحليل صناعة منطقية شريفة جدا عظيمة، هجرت طمست، بينما يزاولها الفقهاء بجدارة. التحليل ليست غذاء جاهز جي تاكله، التحليل يعني عملية طبخ، عملية صنع، عملية توريد وتوالد، لها ضوابط لها موازين خطيرة. الآن في صدد استكشافها البحث الأصولي. المهم تتم إن شاء الله غدا، بس أفيد هذه المطلب، وهو أن هذه المسائل الخمسة ليس الاستنباط فيها استكشاف بل استخراج. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.